بالنسبة لجمع الشعر النساء اللي يسمونه الكعكة، هذا يعني في شيء مثل كما سمعت خروج الخروج برا ما يجوز، سواء كان هيك ولا كان هيك، لأنه يجسم.